أثابكم الله. السؤال الخامس فضيلة الشيخ، في الولادة القيصرية إذا أخرج الجنين من البطن ولم يخرج الدم من الرحم، فهل تكون المرأة طاهرة؟ وجزاكم الله خيرا. في الولادة القيصرية إذا خرج الولد من البطن بدون دم فإنه يحكم بطهر المرأة وليست هي بنفسها، وذلك لأن الله رتب النفاس على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.